وهكذا عاينت أم معبد معجزة رسول الله وعرفت أن الأمر فيه الشيء، أي هذا أمر رسالة نبوة، وأظهر الله تلك الآية كما أظهرها في كثير من المناسبات، فليست هي هذه أول الكل ولا آخر الكل من نوعها ولا من جنسها، وإنما هذا أمر كثير جرى على يد رسول الله من مسحاته لضروع الشياء التي لا تحلب فتحلب ببركة رسول الله، وكان هذه معجزة معروفة حتى عند أعدائه، ولكن العناد المستحكم في الرؤوس كان يمنعهم عن الاعتراف بأن محمد رسول الله. ولهذا من جملة ذلك ما ورد عن أبي قرصاف الصحابي رضي الله عنه قال: كنت يتيما آوي بين أمي وخالتي، وكنت أميل إلى خالتي أكثر من أمي، وكنت أرعى شويهات أي شياه قليلة، فأذهب صباحا وأعود مساء. قال: فكنت أمر على رسول الله فأجلس أحيانا عنده، قال: فأشغل عن الرعي فأعود مساء وليس في الغنم وليس في الشيات حليب، أي لأنه ما رعاها كثيرا. فكانت تقول أمي وخالتي: يا بني إياك أن تجلس عند هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، إياك أن تجلس عنده، أي كما عليه المشركون، أي بعيد عنده، هذا هو الصابئ هذا وهذا إلى آخره. قالت: فإذا مرته مرت به أجلس عنده، أي هناك يرى دافع قلبه وروحه تتعلق برسول الله، في جاذبية في شيء أخذ به يا إنسان، يعني هذا الجذاب القلب الروح هذا ما يملكه الإنسان، هذا المغناطيس الروح المحمدي هذا أمر كبير يا إنسان، يعني أنت إذا وضعت المغناطيس ووضعت حواله الدبابيس يا إنسان، وإذا الدبابيس كلها بترتج تتسارع إلى المغناطيس، ولو قلت لهذا الإسمار أو الدبوس: يا هذا اتمحلت لا تروح، قل لك الأمر ما هو بيدي، هناك شيء آخذ بي وجاذب بي يا إنسان، فهذا المغناطيس المحمدي صلى الله عليه وسلم هذا يجذب القلوب المتناسبة ويجذب القلوب التي فيها استعداد وجوهرية جوهرية إيمانية حقيقية كاملة لا بد أن تنجذب إلى رسول الله. وهكذا فكان يأتي فيجلس. قال: فلما رأيت ذلك آمنت وأسلمت برسول الله، وقلت: يا رسول الله، إن لي شويهات، وهذه خالتي وهذه أمي، هي تنهاني عن الجلوس إليك، وهذه الشويهات تحتاج إلى رعي، فأرجع إليها وهي يابسات الضروع وكذا وكذا. قال: إيت بهن. فجاء بالشويهات فمسح عليهن رسول الله، مسح ظهورها وضروعها فامتلأت، فرجع إلى مساء على عادته، رجع إلى أمه وخالته، قالت له خالته: يا بني هكذا ارعى الغنم، هكذا ارعى الغنم، كل يوم مثل هذا الرعي ممتلئات الضروع هكذا. فقال: يا خالتي ويا أمي، الأمر ليس هناك رعي، ولكن الرجل الذي كنتم تنهاني عنه هذا مسح على ضروعها فدرت. فقالت له أمه: يا بني اذهب بنا إلى هذا الرجل، أي خذنا إلى هذا الرجل. قال: فذهبت بأمي وخالتي إلى رسول الله، فلما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: لا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وبايعنا رسول الله. فلما خرجنا من عنده قالت له أمه وخالته: يا بني والله ما رأينا أحسن من هذا الرجل، ما رأينا أحسن منه وجها، ولا أنقى منه ثوبا، أي ثوب نقي نظيف صلى الله عليه وسلم، ولا أحلى منه كلاما، ثم إذا تكلم نرى النور يخرج من فمه صلى الله عليه وسلم. صارت أمه وخالته بعدما أسلم صارت ترى النور يخرج من فم رسول الله وأسلم وحسن إسلامهن. وهكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام مسحاته الشريفة لها آثارها يا إنسان. وهذه أمور ثابتة بالتواتر وهو المسحات على الضروع ما هناك. ومن هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كنت في مكة قبل أن أدخل في الإسلام كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط أحد المشركين. قال فمر بي رسول الله ومعه أبو بكر رضي الله عنه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام هل عندك لبن أي حليب؟ فقلت نعم ولكني مؤتمن، أي هذه الغنم ليست لي أنا أجير مؤتمن عليها. قال فأتيني بشاة لم ينزو عليها الفحل، أي شاة لا تحلب، شاة غير حلب. قال فجئته فمسح رسول الله ضرعه وحلبها وملا الإناء فشرب وسقى أبا بكر رضي الله عنه، ثم قلص على الضرع أي ختم على الضرع. عارفك ما كان الضرع يا إنسان. قال فلما رأيت ذلك عجبت وعرفت أن هذا نبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتيته أي بعد مدة فقلت له يا رسول الله، أي آمن وأسلم، وقلت يا رسول الله علمني من هذا القول الطيب، أي من القرآن الذي تقرأه يا رسول الله. وهكذا قال فعلمني رسول الله، علم الشيء من القرآن، وكان دائما يتردد على رسول الله ويتعلم منه القرآن شيئا فشيئا على إسلامي. قال حتى حفظت من فم رسول الله 70 سورة. حفظ 70 سورة أخذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مسح الضروع ودر الحليب وما هنالك هذه آيات متعددة ومعجزات متنوعة يا إنسان.